فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعقيقة هل هناك وقت تفوت به؟ ليس هناك وقت تفوت به، ولكن المبادرة بها لا شك أن المبادرة بها هو السنة. نعم.